دا غلیک زموږ اوریدون کې محمد رحیم رحمان را لږلې پښتنه کوي وایي که اوسای بې له وزرت څخه د جومات لمونځ نه کوي د دې سړي څه حکم دی او کور د مسجد هم نږدې وي که په دې برخه کې معلومات را کړی شم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضرات درسوا كديب هجرة جماعات نكيل منصة جماعات سرة حضرات درسوا فاسق بلكيج أو بير لفاسق بلكيج فإلى تجيه كده المنصة جماعات سرة عام تور كتابنا فرمائي كداها رسمتي مؤكدي لكن حزراتها كل علماء مرتين كتابنا هو واجب لي دا المنسكين فجماعات سرى دا واجب أهرى كداها سنتي مؤكدة بولي هم قريب إلى الواجب أو حتى لا يتخلف عنها إلا منافق هذا سرى كدا جماعات خلاف كي جماعات نكي جماعات فريدي حضرات دا سجد عن حكم دا منافق سويدي كتابة منافق وعلي حضرت پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام حياته يورج دا اوالك ماذا اراده وكرا تزد وانان واسم كبوت راود معنى دا غراود سارا وبيابان اسم او بعد التد المعزد فارغ بل امام مشخصكم كهغل منذركين او فدر وقت كي تزد جماعت قائم سي زر واسم فدا كل باني حركة سان كجماعت تنراجي دا هو كروت اوراتهم او در مثلا كورن ووفظن لكن داهر هذا حضرت پیغمبر اسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل وداهر هذا برت فريخه هم فعلت دي كرسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقر ما إلان والفدا كوروك زراري نساني كتنان أسفال سا شهغان دي جماعات المعزوس خلاصتي نو كدا كور كتير ورواتهم وأغوت بزرري نوضوغ نسخت وعيد دا كتابنا وإتراجي دا فأغو غمركي كأغو فرائز دي وجباتي لا أغسنا نوضوغ دا مزهد أغتين كتابنا حضراتو دا الوسط جماعات واجبوني يعني شهغسنت عن كتابنا مؤكد يوصلي كتابك دا سنوني هم رسول خدا عليه السلام يتر وقت بشفاعت نكي او بلداني كدا دوام فرقك دا سنتو حضراتو دا برتا كبيرة بنا درجي دوام پر صغيري باندي لو بنا دي نجوري لحضراتو نرموز في جماعات كشانكاو اغا فاسق دي فسنور سر مزم فاسق دي دا رشا هدي فهيس دعوتي مقبولة نظر بيت قاسبي وشري هيس شاهدي بدد نقبلي وعليه الفتوى والسلام.